إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار. هذا هو الدرس 83 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. هذه الفقرة مهمة جدا، أحاول أن تركزوا لأن فيها نسبيا دقة من جهة ما ذكره المصنف، لأنه وقع هنا نسبيا خطأ في العبارة. حال بعض العلماء أن يوجه كلام المصنف ما يوافق معتقد أهل السنة والجماعة، لكن جل أهل العلم قالوا هذا خطأ، وإنما كان ينبغي أن يقول هكذا. لكن نذكر ما ذكره المصنف إجمالا. المصنف هنا يرد على طائفتين، المصنف بهذا القول يرد على طائفتين لما قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، يعني ما كلفهم الله عز وجل إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. يعني حتى تفهم من العبارة ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني ويش تفهم من العبارة؟ أنه لو كلفهم زائد ما أطاقوا أو لا، هكذا تفهم. لو كلفهم الله تعالى بما كلفهم الآن من الأوامر والنواهي زائد ما أطاق ذلك، وهذا الذي نقول نوضح هذا الأمر. إذن فالمصنف يرد على طائفتين. طائفة قالوا إن الله عز وجل كلف العباد بما فوق طاقتهم، يرحمك الله، الله تعالى الآن كلفنا بما فوق طاقتنا، يعني لما أمرنا الله عز وجل بالأوامر الموجودة في الشرع والنواهي هذا تكليف بما لا يطيقه العباد بل فوق طاقتنا، وهذا كلام طبعا حال باطل. يعني الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، والله تعالى يريد بنا اليسر وقد خفف الله عنا، ومع ذلك هم قالوا حتى هذه التي نراها مخففة هذه لا نطيقها نحن. يعني تصور، يعني لو كلفنا بخمسين صلاة وإيش سنقول؟ والله عز خفف عنا فجعلها خمسا وفي الأجر خمسين، فلا. إذن هذه الطائفة طبعا حال يرد عليها المصنف رحمه الله تعالى، وهذا كلام غير صحيح طبعا حال. الطائفة الثانية قالوا إن العبادة لم يكونوا ليقدروا على أكثر مما أمرهم الله تعالى به، يعني ما عندهم طاقة لأن يعملوا أكثر مما إذا أمرهم بأكثر فلا يستطيعون، وهذا معنى هو كلام معنى المصنف ومعنى كلام المصنف. يعني لو أمرنا الله تعالى بما فوق طاقة بهذا الذي كلفنا به بما فوق هذا الذي كلفنا نحن لا نطيق ذلك، وهل هذا صحيح؟ طيب أنا أسألكم مثلا، الله عز وجل أمرنا بركعتين في السفر، وفي السفر ركعة واجبة أو لا؟ واجبة. أمرنا الله عز وجل بركعتين السفر. طيب لو أمرنا الله تعالى بأربع ركعات في السفر نطيق ولا ما نطيق؟ ها؟ لا نطيق؟ نطيق؟ هذا هل هذا تكليف بما فوق ما كلفنا الله به أو لا؟ هذا تكليف بما فوق ما كلفنا الله، نطيق ذلك؟ نطيق ذلك. طيب أمرنا الله عز وجل مثلا بالصيام في السفر يكون واجب، الصيام في السفر واجب ما في رخصة، واجب، نطيق ذلك ولا ما نطيق؟ نطيق ذلك. إذن هناك نطيق إذا كلف الله تعالى كلفنا بأكثر مما أمرنا به فهناك أمور نطيقها. إذن قول المصنف هذا سنوضح ذلك إن شاء الله تعالى أثناء الكلام، وهذا إن شاء الله تعالى الذي دلت عليه النصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل رحيم بعباده سبحانه وتعالى، والله تعالى خفف عنا. حتى هناك قاعدة فقهية أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، إذا اشتدت خفت. فسبحان الله، فما أراد الله تعالى بنا حرج البتة، بل الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ما زاد ذلك. فهو غني عنا سبحانه وتعالى، وغني عن طاعتنا وعبادتنا، فكلفنا سبحانه وتعالى بما نحن ننتفع به، هذا خير لنا في الدنيا والآخرة، هذا خير لنا في الدنيا، وهو غني عنا سبحانه وتعالى. فلهذا فالله تعالى رحيم بنا، خفف الله عنا وجعل الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذه نصوص تدل على أن التكليف الذي كلفنا الله عز وجل به فيه رحمة وفيه يسر. والأدلة على ذلك كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وكذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى الذي هو المعنى الصحيح الموافق للكتاب والسنة، وهو الذي عليه معتقد أهل السنة والجماعة. هذه الجملة فيها مسائل، وقول المصنف لم يكلفهم، والتكليف لو نظرنا إليه هذا المصطلح وارد في الشرع، وارد في النصوص الشرعية، يعني مصطلح مستعمل في النصوص الشرعية، ليس من المصطلحات كما هم يقولون مثلا هذا مصطلح دخيل. لا، الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، إذن هناك تكليف، إذن التكليف مصطلح وارد، لفظ وارد في الشرع، فاستعماله وإطلاقه على العبادات الشرعية التي يتعبد الله العبد بها الله عز وجل، فإطلاق عليها لفظ التكليف وارد، وهذا صحيح. والتكليف هنا ليش أطلق على العبادة الشرعية بأن تكليف؟ لأن لما تسمع التكليف فيه نوع من إيش؟ كلفة، نوع من الجهد، أنت تبذل جهد، تبذل كلفة، لأن الأصل في النفس أنها تسترسل مع هواها، فلما أنت تلزمها بالعبادة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي التي هي موافقة لهواها، هنا وكأنك تبذل جهد فتحبسها. هذا التكليف وارد في الشرع، وليس معنى التكليف كما قال بعضهم أنه هي التكليف بمعنى فوق الطاقة، هذا ليس معناه، أو أن هذه التكاليف غير مرغوب فيها، نحن كلفنا بأمر نحن أصلا غير لا نرغب في هذه أبدا. ولهذا سبحان الله الذي يتعبد الله عز وجل ويقترب ويخلص نيته يجد لذة في العبادة ويجد راحة، وهذا بمعونة الله تعالى وتوفيقه، بخلاف الذي لا يصدق مع الله تعالى ولا يخلص، يجد ضيق ويجد انكماش ولا يحس بذلك الانشراح الذي يجده غيره، وهذا من الخذلان. وترون هذا حتى في المجالس، فالذي يأتي لهذا المجلس يحس بانشراح ويخرج ويحس أنه اقترب من الله عز وجل ويزهد في الدنيا ويقترب من الآخرة ويحب لقاء الله عز وجل، هذا توفيق، بخلاف إذا جاء آخر لغير هذا الغرض فتجده يضيق، ساعة تمر عليه كأنه مر عليه يوم كامل، يحس بضيق ملل، أين هو ينتفش؟ أين يجد الراحة؟ لما يكون في اللهو والمعاصي والموبقات تراح، الله المستعان. فكل هذا من الخذلان، فلهذا فهذا توفيق من الله تعالى، فهو تكليف حد ذاته، لكن فيه راحة وفيه طمأنينة في عند الصدق والإخلاص مع الله عز وجل. إذن فهذا لفظ كما ذكرنا العبادة الشرعية تكاليف بما باعتبار ما ذكره الله تعالى في القرآن، والله تعالى لم يكلفنا إلا ما وسعنا أن نعمله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية في قوله إلا ما يطيقون، أي كلفنا الله عز وجل قال ما كلفهم إلا ما يطيقون، والطاقة هنا بمعنى الوسع والتمكن، بمعنى الوسع والتمكن، يعني ما يمكن أن يفعله وما يسع العبد أن يعمله، فالله تعالى كلفه بذلك ما يسع العبد أن يعمله. فمعنى الكلام إلا ما يطيقون، أن الله تعالى لا يطلب من المكلفين شيئا فوق وسعهم وفوق طاقتهم، ما أراد منهم سبحانه وتعالى إلا ما يسعهم أن يعملوه. وهذا يتعلق بالبعض، والذي لا يقدر ولا يستطيع يسقط عنه. فإذا ترون هنا التكليف متعلق ببعض من جهة ويسقط عن الآخرين من جهة، باعتبار من كان قادرا فيتعلق به التكليف. طيب إذا كان الإنسان غير قادر على القيام يتعلق به التكليف؟ هنا يسقط عنه، هنا يجوز إيش؟ أن يجلس. إذا كان غير قادر على الجلوس يجوز أن يضطجع. إذن هنا التكليف يأتي على البعض ويسقط عند عدم القدرة على البعض. إذن الطاقة هنا تختلف من شخص إلى شخص. ولهذا قال الشارح تعليقا هذا على هذا، قال: وهذا يعني في إطلاق الكلمة لا يكلف الله عز وجل بما لا يطاق، يعني من جهتين، لا يكلف الله تعالى بما لا يطاق من جهتين. الجهة الأولى في أصل التشريع، فهو عز وجل أعلم بخلقه في أصل التشريع، فهو الله عز وجل أعلم بخلقه، لا يكلف الله عز وجل بما لا يطاق، وإنما ما يكلفهم إلا ما يسعهم أن يعملوه. الجهة الثانية في التشريع المتوجه إلى الفرد بعينه، التشريع المتوجه إلى الفرد بعينه، فيكلفه الله تعالى بما يسعه أن يعمله، لكن قد يكون في حق هذا وقد يسقط عن هذا. واضح كلامي؟ فهذا إذا كان قادرا بوسع أن يعمل يعمل، وإذا كان هذا عاجزا يسقط عنه هذا الأمر. إذن هنا هذا تكليف بما يطاق أو لا؟ تكليف بما يطاق، لأن هذا يطيق القيام وهذا لا يطيقه، فهذا يجب في حقه وهذا لا يجب، يسقط عنه. هذا يطيق الصيام فيجب في حقه، وهذا عاجز عن الصيام كما ذكر الشيخ الشيخ الكبير والعجوز فيسقط عنه. فهكذا في قول ومعنى كلمة لا يكلف الله عز وجل بما لا يطاق. المسألة الثالثة قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هنا توقف أهل العلم، لا يطيقون إلا ما كلفهم. إيش معنى لا يطيقون إلا ما كلفهم؟ لا يطيقون. ولهذا ترون الذين يحتجون يقولون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كيف يحتجون؟ طارة يحتجون بها في أمور وطارة يحتجون بها في أمور أخرى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن إيش تفهم أنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ إيش تفهم؟ فهنا المصنف لما قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني لو زاد التكليف ما أطاقوا ذلك. لو زاد الله عز وجل في الأوامر التي أمرنا بها العباد لا يطيقون ذلك. لو زادت النواهي ونهانا الله تعالى عن بعض الأمور العباد لا يطيقون ذلك. إذن هنا لا يطيقون إلا ما كلفهم. ننظر ماذا قال أهل العلم في هذه العبارة. حاول الشيخ أول أمر الشيخ صالح حفظه الله تعالى أن يخرج هذا الكلام مخرجا يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة حتى يكون هناك تطابق، لأن أصلا العقيدة الطحاوية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والنقاط التي خالف في أهل السنة والجماعة كنا ذكرناها، وهذا ما ذكره في أول الرسالة. إيش قال في أول الرسالة؟ هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن خالف في بعض المواضع، وبعض العلماء صرحوا بصراحة يعني بتعبير صريح أنه ما خرجوا كلامه، وإنما قالوا بأن هذا غير صحيح. الشيخ بن باز رحمه الله قال: هذا غير صحيح، بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم به سبحانه، ولكنه عز وجل لطيف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا، والله ولي التوفيق. إذا العبارة غير صحيح، هذا كلام الشيخ بن باز. الشيخ الألباني رحمه الله قال: أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. انظر تخريج الشيخ الألباني، وخرج تخريجا آخر، خرج تخريجا لما تكلم عن الطاقة حملها على التوفيق ولم يحملها على التمكن والوسع وسلامة الآلات، وهذا يمكن، ولكن في الحقيقة العبارة غامضة، تخريجها فيها تكلف. قال أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق. كنا ذكرنا لكم هذا ولا ما ذكرنا؟ تذكرون الاستطاعة؟ قلنا الاستطاعة على قسمين، استطاعة قبل الفعل والاستطاعة مع الفعل. إيش هي مع الفعل؟ التوفيق هي هذه، وقبل الفعل الطاقة والوسع وسلامة الآلات. هو قال وتحمل هذه الطاقة على هذه، التوفيق، يعني إذا وفقوا للعمل وليس قبل، وفقوا بالتوفيق. قال للتي من جهة، يقول الشيخ الألباني وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، للتي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. ولكن في كلام المؤلف إشكالا، ويبقى هذا الإشكال، يعني إذا أردت أن تؤول كلام المصنف تحتاج إلى تكلف حتى توجه كلامه فيوافق ما عليه أهل السنة. قال فيه إشكالا بينه الشيخ الشارح بقوله، ويقصد ابن أبي العز رحمه الله، يقصد ابن أبي العز رحمه الله، قال فإن التكليف، هذا توجيه ابن أبي العز، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به. وهذا هو الكلام الصحيح، هذا كلام ابن أبي العز، كلام ابن أبي العز، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به. لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا وتفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ففي العبارة قلق، فتأمله، هذا كلام ابن أبي العز، يعني حتى وإن وجهتها للتوفيق العبارة فيها إشكال. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قال هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، هذه العبارة فيها نظر، بل يطيقون أكثر مما كلفهم، ولكن الله يريد بهم العسر ولا يريد بهم اليسر، عفوا، ولا يريد بهم العسر، فالله وضع عنهم المشقة وشرع لهم الدين اليسر ونهاهم عن الزيادة على الاعتدال، فلا يجوز للإنسان أن يصلي كل الليل، وكذلك لا يجوز له ترك الزواج. قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصلي وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فالله لا يكلف ما يشق عليهم، والله لو كلفهم لا أطاقوا ولكن لا يرضى لهم المشقة والعسر. إذا لو كلفهم لا أطاقوا. وهذا خلاصة ما ذكره الشيخ صالح حفظه الله في تمثيل ذلك، لما حاول أن يخرج كلام المصنف قال إن الأولى بل الصواب أن لا تستعمل هذه الكلمة. وهذه في عبارات كثيرة في العقيدة يا إخوان، تأملوا معي، في العقيدة هناك ألفاظ تحتمل معاني، فتجد العالم إذا أرد أن يوجه يتكلف توجيه الكلام الذي هو موافق لمعتقد أهل السنة والجماعة. فنحن نقول بأن الأصل إيش هو؟ أن لا تستعمل هذه الألفاظ. ليش؟ لماذا تستعمل هذه الألفاظ؟ لماذا؟ مع وجود غير هذا اللفظ. ولهذا أذكر كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في اللامية، بالمناسبة اللامية هذه تنسب لشيخ الإسلام، في خلاف بين أهل العلم هل هي من تصنيفه، وممن شك لما وصف كلام الله عز وجل بالقديم. وشيخ الإسلام معروف عنه أنه يقيم الدنيا ولا يقعدها على لفظ وصف كلام الله عز وجل بالقديم، فكيف يصفه هنا؟ إذن إما وقع تحريف النسخ، أو أننا نحتاج إيش؟ نحتاج أن نتكلف فنوجه هذه العبارة. لكن نحن إذا وجدنا عبارة غيرها إيش نفعل؟ كما فعل كذلك يعني غيره، وقد تطرقنا إلى هذه المسألة في عقيدة أبي جعفر الطحاوي، فقلنا الأول أفضل من القديم، ليش تضطر حتى تؤول كلام؟ إذن الأصل في المعتقد أن تستعمل الألفاظ المتفق عليها والواضحة. قال إن الأولى بل الصواب لا تستعمل هذه الكلمة، لأنها مخالفة لما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة في أن الله عز وجل خفف عن العباد. فانظر مثلا إلى الصيام في السفر، فإنه لو كلف به العباد لا أطاقوه ولكن فيه مشقة شديدة يسر الله عز وجل وخفف. الصيام، الصلاة بالقيام مع عدم إلى غير ذلك من الأمور. ثم قال المصنف وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا الذي ذكره هو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن تحول المرء عن المعصية إلى الطاعة والإقبال على الطاعة لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل، لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل وبمعونة الله. ولهذا دائما يجب عليك أن تستعين بربك جل وعلا في كل عباداتك. والتوفيق هذا مصطلح شرعي، لفظ شرعي، والخذلان لفظ شرعي. فلهذا لابد أن نعرف التوفيق والخذلان عند أهل السنة والجماعة، ونقارن معنى التوفيق والخذلان عند غير أهل السنة والجماعة من أهل البدع. وهذه هي المسألة الثانية، معنى التوفيق والخذلان عند أهل السنة. التوفيق الذي ذكره المصنف هو إعانة خاصة من الله تعالى للعبد، إعانة خاصة من الله عز وجل للعبد بحيث يضعف أثر النفس والشيطان ويعين على الإقبال على الطاعة. تفضل. يضعف أثر النفس والشيطان على الإنسان ويعين على الإقبال على الطاعة، هذه إعانة خاصة، هذا التوفيق. والخذلان هو سلب العبد الإعانة، هو سلب العبد هذه الإعانة، وأنه يكله الله لنفسه فتتسلط عليه النفس ويتسلط عليه الشياطين الإنس والجن فيؤزونه ويريدونه المهالك. هذا التوفيق والخذلان عند أهل السنة والجماعة. نأتي إلى التوفيق والخذلان عند الأشاعرة. الشيخ صالح قبل أن يعرف هناك عبارة ذكرها مهمة جدا، انتبهوا لها. قال ويحسن التنبيه على هذا لأنه أكثر ما تجد في كتب التفسير وشروح الأحاديث، وخاصة تفسير القرطبي وتفسير أبي السعود والرازي وأشباه هذه التفسير وشروح الأحاديث كشروح النووي والقاضي عياض وابن العربي ونحوهم. هذه أكثر التفاسير من هذا النوع وشروح الأحاديث. قال فإن أكثرها تجد تفسير التوفيق والخذلان هو تفسيره عند الأشاعرة. واضح؟ عند الأشاعرة، هؤلاء العلماء وافقوا الأشاعرة في مواطن، فتجد أغلب من فسر التوفيق والخذلان فسرها وفق ما عند الأشاعرة وليس ما عند أهل السنة والجماعة. ولهذا ينبغي العناية بهذا الموطن لصلته بالقدر. ونحن كنا ذكرنا لكم لأن شيء مترابط إخوان، شيء مترابط، هذا شيء مترابط. ذكرنا لكم القدر، ذكرنا لكم الاستطاعة، ذكرنا لكم الجبر الظاهري والباطني، هذا مترابط. ولهذا كل لفظ هم يوجهونه حتى يوافق معتقدهم، كل لفظ. وسيأتي معنى الكلام عن الظلم أيضا، فكل طائفة تفسر اللفظ بما يوافق معتقدهم. فأنت إذا لم تنتبه ولم تكن عندك دراية بأصول أهل السنة والجماعة ومصطلحات أهل السنة والجماعة ربما قد تنساق ولا تشعر، تنساق وراء تعريف معين ولا تشعر. أما التوفيق عند الأشاعرة هو خلق القدرة، هذا هو التوفيق، خلق القدرة على الفعل. إيش قلنا عند أهل السنة؟ هو إعانة خاصة، تحتاج هناك شيء زائد، لأن العبد يرى هذا من نفسه. تكون عنده سلامة الآلات وتكون عنده قدرة وتكون الجو مناسب، لكن لا يفعل الطاعة. ليش ما يفعل الطاعة؟ أنت أحيانا ترى نفسك تفعل الطاعة أو لا، تحس بأن شيء يعني توفيق من الله عز وجل. وغيرك يكون له نفس المواصفات التي عندك، سلامة الآلات والعوارض غير موجودة، الموانع، ولكن تراه لا يقبل فيفعل الطاعة. إذن هناك شيء زائد على الإقدار، أنت تقدر، تستطيع أن تفعل الطاعة ولكن لا تفعل الطاعة. إيش الذي حيل بينك؟ أنت مخذول، أنت محروم، أنت محروم. جاءت مناسبة وأنت توظف فيها طاقتك ليغفر الله لك، ليرفع من درجاتك، وليكفر الله عنك الذنوب، ها؟ ثم أنت لا تستغل هذه المناسبة ولا توظفها، أنت محروم. صيام عاشوراء، صيام يوم عرفة، ليلة القدر، حرص على قيام ليلة القدر، صيام رمضان، صيام 6 من شوال، أمور تأتي كثيرة في الصلوات كذلك. ولكن أنت سبحان الله يعني هناك شيء زائد. قالوا خلق القدرة على الطاعة وجعل التوفيق هي القدرة. وش هو الخذلان؟ هو عدم خلق القدرة. إذن عندهم، عند الأشاعرة، إيش هو التوفيق؟ هو إقدار العبد على الفعل، هذا هو التوفيق. إذا جعل الله العبد قادرا على الفعل فهذا موفق. لكن طيب، يجعله قادرا هل يعمل؟ أنتم معي؟ فهمتوا؟ أنت قادر على العمل، لكن ليش ما تعمل؟ أنت قادر يا شيخ، أنت قادر، وإيش أنت جالس عند باب المسجد قادر أن يدخل المسجد وهو ينتظره وغيره يدخل، ليش هو ما يدخل يصلي؟ هناك شيء زائد، هناك شيء زائد. إذن هذا الأمر يرتبط بإيش؟ يرتبط بعلاقتك بالله جل وعلا. والله يا إخوان، نحن لا دخل لنا في هذا الأمر، والله لا دخل لنا في هذا الأمر. كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر إن نفعت الذكرى، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أنت تعظ غيرك ساعات وأيام وسنوات وعنده قدرة كاملة، سبحان الله، مخذول محروم، وغيره ما كلمته وربما كلمته بكلمة واحدة، ترى سبحان الله استجابة رهيبة. وإيش الفرق بين هذا؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الله الخير الذي في هذا ويعلم ما في صدر هذا، فهذا وفق وهذا خذل. نحن ما نقول أجبره، لا، ولا نقولها، لا، هذا وكله لنفسه، تركه، وكله لنفسه. اعتمد على الآلات التي عندك والوسع الذي عندك والقدرة التي أعطاك الله عز وجل خلقها فيك والإرادة التي خلقها الله عز وجل فيك، وأنت بينك وبين شياطين الإنس والجن والنفس الأمارة بالسوء والصراع. لكن الآخر لا، سبحان الله، يضعف أثر النفس، الله عز وجل يوفقه، يضعف أثر النفس والشيطان ويحوطه بالعناية والتوفيق، هذا كله فضل من الله. اللهم ارزقنا فضلك يا رب العالمين، اللهم وفقنا لطاعتك وثبتنا عليه. فإذا ترون أن تفسير هذا التوفيق والخذلان عند أهل السنة والجماعة أظنه واضح، هناك شيء زائد على الإقدار وليس كما عند الأشاعرة. فربما نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، والفقرة القادمة وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى سيدخل المصنف في مباحث القدر، نترك هذا الحصة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.